بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد المعاملات الربوية من شأنها أنها تفتت كيان المجتمع وتولد الحقد والحسد والغل والبغضاء والتضابر بين أفراده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، وكما بينا في الآيات السابقة لما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإخوة الإيمانية، وهذه هذا الترابط والألفة والمودة بين أفراد المسلمين. ونقول حتى يكون ذلك الكيان الإسلامي هذا كيان متماسك، يبقى لابد أن يكون هناك قيم في التعامل بين أفراده مبناها على المودة والألفة والترابط. فألف الله عز وجل بين هذه القلوب التي كانت متنافرة في الجاهلية ومتناكرة في الجاهلية، وكان ما بينهم من حروب كما هو معلوم، ولكن انقلبت هذه العداوة إلى محبة وإلى أخوة بناء على أنهم كانوا يدينون لله سبحانه وتعالى بذلك الدين. فأتلفت القلوب أولا على المنهج، وبعد ذلك ائتلفت هذه القلوب وتربتت وائتلفت هذه الأبدان. وبالتالي كل قادح في أو كل عامل من عوامل الهدم في هذا الكيان نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر منه. منه هذه المعاملات، قلنا معاملات ربوية، وكما بينا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذ كنا إحنا أساسا بنسعى لكي نستجلب ذلك النصر من الله تبارك وتعالى، يبقى في عوامل لهذا النصر وفي مقدمات، يبقى منها أن تكون هذه المعاملات على أسس صحيحة لا يكون فيها محاربة ولا مبارزة لله تبارك وتعالى. وبالتالي لابد من التفتيش في أمر المعاملات. ونقول على ذلك لو قام هذا المجتمع على أساس من هذه المعاملات الباطلة أن يكون بعد ذلك لنا النص، كيف نستجلب ذلك النص من الله تبارك وتعالى، وكيف لنا بالعدو ومبارزة العدو، وقد بارزنا الرب سبحانه وتعالى عندما نتعامل بهذه المعاملات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى ينبغي أن نأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، يبقى نقول أن النار أعدها ربنا سبحانه وتعالى للكافرين، فما ينبغي للمسلم أن يكون من أهلها، يحذر من الأعمال التي من خلالها يكب على وجهه في النار بسببها. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، نستجلب رحمات الرب سبحانه وتعالى من خلال امتثال ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى نجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى من المبادرة والمصارعة إلى طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى من ذلك الزلل أو المخالفات التي نقع فيها، وكذلك المصارعة أن نكون من أهل الجنة، ويسارع الإنسان أن ننجو من النار ونسارع أن نكون من أهل الجنة. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كانت النار قد أعدت للكافرين فإن الجنة قد أعدت للمتقين، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فيها الحث على المصارعة إلى تصحيح المسار والمصارعة إلى ترك المخالفات وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا المسابقة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة التي تؤهل الإنسان أن يكون أهل الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم شرعت الآيات بعد ذلك في بيان جانب من صفات المتقين، قلنا هذه الصفات بيسعى الإنسان حتى يكون من ذلك الصنف الذي كتب الله عز وجل له الفوز والسعادة في الدارين، يبقى يسعى الإنسان أن يشتمل على هذه الصفات، صفات تؤهل الإنسان أن يكون من أهل الجنة. ونقول هذه صفات المتقين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى نقول بنسعى أن نصل إلى هذه المرتبة، إلى هذه الرتبة، ألا هي رتبة الإحسان، أن تكون من المحسنين. ونقول إن أحسن الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن مع نفسه في ترك المخالفات وفعل الواجبات والمندوبات، وأحسن أيضا في معاملة الخلق، يبقى على ذلك يصل إلى هذه المرتبة. ويكفي نقول ذلك الجزاء، أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قلنا أن المتقين أو أن المؤمنين أو أن المؤمن ممكن تقع منه المخالفة، ممكن يقع في المعصية، قد تتوافر دواعي المعصية فتزل القدم عند ذلك، لكن نجده يتوب من قريب ويعود إلى رب سبحانه وتعالى وينيب إلى الله تبارك وتعالى. إن وقعت منه المعصية أو المخالفة لم تقع عن عمد أو عن إصرار، وبالتالي نقول وقعت كنتيجة توافر دواعي المعصية فزلت القدم عند ذلك. لكن إذا وقعت منه المعصية تراه مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة ومزيد من الأعمال الصالحة. لذلك قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى فيش إصرار على فعل المعصية أو المخالفة، يبقى نقول لا صغيرة مع إصرار. يبقى لو أصر الإنسان على فعل الصغيرة انقلبت في حقه إلى كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار. إن وقع في كبيرة فتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو سبحانه وتعالى عن السيئات، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال الله تعالى عن جزاء هؤلاء الذين اشتملوا على تلك الصفات وتركوا المخالفات والمنكرات وامتثلوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وسلكوا ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لهم الذنب، وربنا سبحانه وتعالى يدخلهم إلى هذه الجنات التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه دي الفوز والسعادة، ونقول ده الهدف الذي يسعى إليه الإنسان. يبقى بيسعى إلى فكاك الرقبة من النار وبيسعى أن يكون من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أيضا في الحديث عن غزوة أحد. وطبعا ذكرنا أن الآيات بدأت وإذ غدوت من أهلك، يبقى بدأت الآيات بتتكلم عن غزوة أحد، أيضا بيستمر الكلام: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتبر ونتعظ بأحوال الأمم السابقة، أحوال الأمم المكذبة المعاندة لشرع ربها سبحانه وتعالى، وحتى يعني يبنى ذلك اليقين في القلب أن العاقبة للمتقين. لو كان في وقت من الأوقات كان الفوز والظفر للكافرين على المؤمنين فهذا لا يستمر طويلا، ولكن العاقبة للمتقين كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال موسى لقومه لما قال فرعون أخذ القرار سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى العاقبة للمتقين، يبقى نقول على نقول هذه جولات، وبالتالي نقول قد تكون الجولة وللكفار على المؤمنين، لكن هذا لا يستمر طويلا. العاقبة المتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى نقول كل أمة قامت بتكذيب هذا الرسول الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إليهم، كانت نهاية هذه الأمة إلى دمار وهلاك عندما تولوا وأعرضوا عن قبول هذه الرسالة وذلك الحق الذي جاء به الرسول. وبالتالي يبقى دي سنن إحنا نقرأ، ويجب أن نقرأ هذه السنن الكونية قراءة واعية ونعي ونفهم ونعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة. ولما كنا بنتكلم عن بني إسرائيل لماذا ضرب الله عز وجل عليهم الذل والصغار والهوان، ولماذا باءوا بغضب ربهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول ده نتيجة وثمار المخالفات، ثمار العصيان، ثمار نقول الأثام. يبقى إن كان هناك مخالفة وانحرفوا عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم نزلت عليهم العقوبة كما نزلت على الأمم السابقة التي انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى ولن تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لما بنقرأ كده يبقى في أحوال الأمم السابقة نجد أن العاقبة للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى نجى الطائفة المؤمنة مع رسولها، وأهلك ربنا سبحانه وتعالى من انحرف ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسول. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فبيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا البيان، ونقول حتى نعي ونعلم، وأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا نهاية أهل الحق ونهاية أهل الباطل، ونهاية أهل الباطل إلى دمار وهلاك، ونهاية أهل الحق نقول إلى تمكين والاستخلاف، بالإضافة إلى ما أعدّرهم ربنا سبحانه وتعالى من ألوان النعيم في الآخرة. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لا يهتدي بهدي القرآن ولا يتعظ ولا يعتبر بهذا القصص إلا أهل التقوى. يبقى نقول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى اللغة التي نقرأ من خلال القرآن هو لغة الإيمان. يبقى الإيمان نقول من خلاله بيعي الإنسان مدلول الآيات ويفهم مدلول الآيات ثم بيسعى إلى التطبيق. إن تخلف الإنسان عن التطبيق اعلم أن هذا كنتيجة لخلل في إيمانه. يبقى أي مظهر من مظاهر التطبيقات لما يتخلف عنها الإنسان يبقى انظر ارجع دايما إلى الأصل إلى الإيمان، هناك خلل في إيمان ذلك الإنسان، وإلا فهذه الأعمال ما هي إلا مظاهر للإيمان الذي وقر في قلبه، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل. يبقى الأعمال هي صدى للإيمان الموجود في قلبه. إن كان منه المخالفة، كان منه التقصير، إن كان منه التهاون، اعلم أن هذا كنتيجة للخلل في الإيمان، فيسعى أولا إلى تصحيح الإيمان وإلى بثه بصورة صحيحة في قلبه، ويكون نتاج هذا الإيمان العمل الصالح الدائم المستمر ولا ينقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يرتكب المخالفات، وإن وقعت منه المخالفة عاد من قريب وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يبقى مش بيستفيد بهذا القصص ولا بيعتبر ولا يتعظ بما حدث للأمم السابقة إلا أهل الإيمان. نقوم الذين يستفيدون بذلك الأمر. مش عبارة عن قصة تم سرد القصة وكانت التسلية أو التسرية، لا، يقفون مع هذا القصص ويعلمون الإرشاد والتوجيه المستفاد من هذا القصص ويعتبرون بما حدث للأمم السابقة. وكذلك بنرى أثر هذه المخالفة على المجتمع وأثر المخالفة على الفاعل. يبقى أثر هذه المخالفة على المجتمع وأثر المخالفة على الفاعل. ولذلك كما ستأتي الآيات لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانت الجولة الأولى للمؤمنين في غزوة أحد ثم انقلب الحال. يبقى لماذا انقلب الحال؟ كما بيّر لنا ربنا سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى في خلل عندنا، في خلل، وبالتالي احنا نرجع وننظر أين ذلك الخلل ثم نصحح ونقوم هذا الخلل ونصحح المسار والمسير للرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لو تخلف عن النص يبقى على ذلك لا تلقي بالتبعات على نقول العوامل الخارجية، لكن انظر أولا إلى الداخل. يبقى نقول في خلل، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى أول أمر بنشوف بننظر له نشوف كده الخلل، يعني إيه اللي احنا قصرنا فيه، إيه المخالفة التي نرتكبها. يعني نقول على ذلك لو كان المجتمع بيتعامل بالربا والعقود الباطلة، ونقول يبقى التداول بيكون عن طريق هذه الأموال الباطلة أو الأموال المحرمة، يبقى أن يستجاب لأفراده، كيف يستجاب لك الدعاء أو يستجيب لك ربنا سبحانه وتعالى منك الدعاء، ومطعم الإنسان من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذية بالحرام. يبقى كما بينا العلاقة علاقة التلازم بين المعاملات والعبادات، فيش فصل أساسا. يبقى الفصل ما بين العبادات والمعاملات، يبقى نقول إن هو يبقى نحى جانب من شرع رب سبحانه وتعالى عن الحياة. احنا بننظر دايما كده إن المعاملات وكأنها يعني اللي بيحكمها هي عادات أو أعراف القوم، يبقى القواعد التي وضعها القوم. نقول لا، دي المعاملات دي مضبوطة، كما أن العبادات من شرع الله المعاملات أيضا من شرع الله سبحانه وتعالى. وذكرنا ذلك في الكلام في سورة البقرة من خلال هذه الآيات التي توجه إلى طائفة المؤمنين في كيفية إقامة المجتمع الإسلامي، وأنه لا بد ألا نفرق بين الشعيرة والشريعة، لا نفرق بين الشعيرة والشريعة كما تكلمنا في سورة البقرة. ثم تأتي الآيات أيضا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فيها التسلية للمؤمنين، ونقول حتى لو كان في جولة من جولات النصر والظفر للكفار على المشركين ما ينبغي للمؤمن أن يشعر بالهزيمة النفسية أو يصاب بالإحباط. نقول لأنك معك القوة التي لا تغلب، ولكن نقول حدث خلل في الصفوف، يبقى حدث خلل في التكوين، يبقى حدث خلل نقول في الداخل، لابد من إعادة الصياغة ولابد من تصحيح ذلك الخلل. ونحن على يقين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيق الشروط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، لا يستخلفنهم في الأرض، وإن تنصروا الله ينصركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن إحنا ننصر الدين حنذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى، حنقول حنظهر هذه الشعائر وحنظهر هذه التطبيقات في واقع حياتنا. ولا يحكم المجتمع الإسلامي إلا بالأحكام التي ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يتخلف المشروط ده نتيجة عدم استيفاء الشروط. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى نقول يبقى لما المشروط يبقى تخلف يبقى السبب هو تخلف الشروط. يبقى نحن لم نستفي بعض الشروط التي شرطها ربنا سبحانه وتعالى لكي يحقق لنا هذا المشروط. الله تعالى يسلي المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المسألة دي يبقى نقول مبناها على الإيمان، موجب الإيمان، مقتضى الإيمان إن المسلم لا يشعر بهزيمة نفسية. قلنا مهما كان في الظاهر أن الباطن على الحق أو أن أهل الكفر على أهل الإيمان، نقول لا نصاب بهزيمة نفسية، لكن دي يبقى صدى أن في خلل عندنا، إحنا هنقوم بتصحيح ذلك الخلل ويقينا جزما أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قلنا يعني إحنا الكفار يبقى انهزموا هذه الهزيمة في بدر وبالتالي حققوا هذا الانتصار في أحد. يبقى نقول على ذلك نتعلم من خلال ذلك الأمر. يبقى لو كان نقول يبقى أصيبوا بذلك الإحباط ما قاموا مرة ثانية لمقابلة المؤمنين، فالمؤمن أولى بذلك الأمر. يبقى المؤمن أولى بذلك الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يبقى نقول إن هم أصيبوا بالهزيمة في بدر وبالتالي لو قعدوا مع الهزيمة يبقى ما قاموا كانت لهم قومة، ولكن قاموا والتقوا مع المهم في أحد. يبقى نقول نتعلم إن لو كان هناك هزيمة يبقى مش معنى كده إن إحنا نصاب بإحباط أو بهزيمة نفسية، ده الإيمان بيدفع الإنسان إلى مسيرة التصحيح. يبقى الإيمان بيدفع الإنسان إلى مسيرة التصحيح. يبقى في خلل، يبقى لما تخلف النص عنا يبقى في خلل، في خلل عندنا، إحنا ننظر فين الخلل ونصحح ذلك الخلل، ومع تصحيح الخلل واستيفاء الشروط نعلم يقينا أن المشروط يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. استعلاء الإيمان دوما، يبقى الاستعلاء هيكون عن طريق الإيمان، استعلاء الإيمان. يبقى نقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يبقى الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه. يبقى ده شعور المسلم، يبقى لا يصاب بهزيمة نفسية أمام الباطل مهما كان الباطل ومهما كانت قوة الباطل المادية الحسية. فعلى ذلك نقول أن ربي سبحانه وتعالى يهلك الظالمين ويهلك هؤلاء بقوتهم كما فعل ربنا سبحانه وتعالى بالأمم السابقة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. يبقى لابد ان احنا ده امر يقيني داخل القلوب، لكن كل ما في المسألة ان دي سنن، والسنن الكونية لا تعرف المحاباة. لو كان عندنا خلل يبقى لن نتمكن من رقاب الكفار ولن ننتصر على الكفار الا بعد انتصار الانسان على هواه وعلى نفسه الأمر بالسوء، وأن نقيم هذه الشريعة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإقامتها. وبالتالي أي خلل يبقى فيه خلل في التطبيق عندنا، نرجع ونصحح الأمر ونصحح المسألة، وبالتالي نقول أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصر ذلك الدين وذب عنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى ده موجب الإيمان، مقتضى الإيمان. يبقى لا تشعر أبدا بالهزيمة النفسية حتى لو على الكفار في هذه الجولة، يبقى لا تشعر بالهزيمة النفسية ولا الإحباط. ونقول يبقى استعلاء الإيمان يبقى على ذلك يدفع المسلم أن ينظر إلى مسيرة التصحيح ويصحح نقول الأوضاع والمخالفات التي كان بسببها على الكفار ظاهريا على المؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك تلك الأيام نداولها بين الناس. يبقى نقول يبقى تلك الأيام نداولها بين الناس. يبقى نقول أن الكفار ينتصرون في بعض الجولات، ولكن في النهاية حنجد أن العاقبة للمتقين. وكذلك أيضا في حكم، هناك حكم كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يبقى نقول أن في حال الرخاء بتختلط الأمور ولا تتميز الصفوف. يبقى في حال الرخاء حنجد أن بتختلط الأمور ولا تتميز الصفوف، ويدخل في طائفة المؤمنين من ليس منهم. كيف حيميز الصف؟ يبقى عن طريق الابتلاء. لو احنا بنتذكر كده غزوة تبوك، يبقى هذه الغزوة يبقى هي التي أظهرت المنافقين. يبقى غزوة تبوك التي أظهرت المنافقين، وبالتالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقاعسوا وتراجعوا، وبالتالي قدموا الأعذار للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فضحهم ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك في غزوة أحد بينا أن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش، وكما ستأتي الآيات في بيان وإظهار نفاق هؤلاء. يبقى لولا هذه الشدائد ما كان التمحيص ولا التمييز، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إزاي حيميز؟ يبقى بالابتلاءات، بالاختبارات. يبقى وليعلم الله الذين آمنوا، يبقى أصحاب الإيمان الثابت الراسخ يبقى حيثبتوا. ونقول مدعي الإيمان نقول الفتنة تظهره، الفتنة. لذلك حتأتي الآيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى لابد أن هو علم الرؤية والمشاهدة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الصادق ومن الكاذب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه، ولكن يحاسب ويجازي العباد على أعمالهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم، لا يجازيهم ولا يحاسبهم على علمه المسبق فيهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم من المؤمن الصادق ومن الكاذب، يعلم من هو أهل الجنة ومن منا يكون من أهل النار. ربنا يعلم ذلك، لكن يجازي العباد على عملهم. فلا بد أن يكون هناك ابتلاء واختبار من خلاله يظهر المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب الذي ادعى الإيمان ولكن في الحقيقة لم ينزل بعد الإيمان في قلبه. يبقى حتى يميز بين المؤمن الصادق وبين ذلك المنافق الذي كان يدعي الإيمان. وبالتالي نقول حال الرخاء يبقى الكل بيتساور، لكن حال الابتلاءات يبقى على ذلك يتميز الصفوف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نقول ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الصادق والكاذب، لكن لا يجازينا على ذلك. وبالتالي لما أتت الفتنة حتتميز الصفوف. يبقى نقول أن المنافقين يبقى ما أظهرتهم إلا الغزوة، يبقى غزوة تبوك أظهرت. يبقى نجد أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك لكن كانوا يعني نقول بيدعوا الإيمان، يعني بيدعوا الإيمان. يبقى ده في حال الرخاء. لما تيجي الشدة، الابتلاء، الامتحان، التمحيص، يبقى ده أساسا حتميز من خلاله الصفوف. لذلك كما قال ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأيضا في هذه الآيات: وليعلم الله الذين آمنوا. يبقى نقول العلم ده علم رؤية ومشاهدة، يبقى من خلال العمل. يبقى نقول الكل بيدعي، كما نقول الكل يدعي المعرفة. ونقول على ذلك لما في اختبار يبقى امتحان، حنجد من خلاله نعلم من الذي استقرت عنده المعلومات ومن الذي كان قد ادعى بالمعرفة ولكن هو يعني ظهر أنه لا يعلم شيئا. يبقى نقول في حال الدنيا لما بقى فيه فصل دراسي يبقى على ذلك بقى فيه امتحان للطلبة. الامتحان ده من خلاله يظهر من أساسا الذي استقرت عنده المعلومة ومن الذي استذكر هذه المعلومات ومن الذي يعني لم يستذكر هذه المعلومات. حيبان الكلام ده من الاختبار. يبقى الاختبار نقول ويسمى اختبار. يبقى من خلاله نقول بتتميز الصفوف ويتميز الأفراد. وكذلك بالابتلاءات والفتن. كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال وليعلم الله الذين آمنوا. يبقى نقول في مزايا من خلال هذا الاختبار والامتحان. يبقى أولا تمييز الصفوف، هذا مؤمن صادق في إيمانه وهذا منافق كان يدعي الإيمان. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى كان بيزعموا الإيمان، لما تيجي مسألة هنقول له تعالى بقى للكتاب والسنة عشان الحكم فيها إن الحكم إلا لله، فعند ذلك حترى هذا المنافق. يبقى نقول يترك ذلك الأمر، لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة إلا أن رأى ابتدان يعني أن الكتاب والسنة حيعطيه ما يريد. يبقى كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور ذكر لنا مسلك المنافق، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إن الحكم إلا لله. يبقى ده على أن نقول الحكم لله سبحانه وتعالى، لو حتى نقول حيحكم عليه يبقى على ذلك الحكم لله بغض النظر ولا ينظر، يبقى حياتي الحكم الكتاب والسنة إن كان له لا يأتي إليه إن كان عليه، نقول ده حال المنافق. مسلك المؤمن غير ذلك المسلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم المفلحون وأولئك هم المفلحون. وليعلم الله الذين آمنوا. يبقى نقول الاختبار ده الامتحان يبقى ده بيميز بين الصفوف، فهذا مؤمن صادق في إيمانه وهذا كان يدعي الإيمان، ولكن هذه الفتنة والاختبارات دلت على أنه منافق لم يدخل بعد ذلك الإيمان إلى قلبه. ويتخذ منكم شهداء. يبقى لولا الحرب بيننا وبين الكفار ما كانش هناك من يموت في أرض المعركة من المسلمين وينال هذا الرزق الوفير، ينال الشهادة، وبالتالي هذا رزق من الله تبارك وتعالى. يبقى لولا وجود الكفر ما كان هذا الالتقاء بين المؤمن والكفار وما كان هناك شهادة. يبقى الشهادة جت ازاي؟ يبقى لما كانت هناك معركة بين أهل الحق وأهل الباطل وربنا سبحانه وتعالى رزق أهل الحق، يبقى الشهادة في سبيله، ودي منزلة وكرامة. يبقى هذه كرامة من الرب المعبود سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يبقى نقول الشهادة حينالها، يبقى نال هذه الشهادة. يبقى على ذلك نقول وهذه كرامة للمؤمن، كرامة من الرب سبحانه وتعالى لذلك المؤمن، وهذا رزق وفير. يبقى أن العبد يرزق الشهادة والشهيد له خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كرامة، وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يريد أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا إلا الشهيد بعدما رأى هذه الكرامة والمنزلة التي منحها الله عز وجل الشهيد بشهادته، يود أنه يعود مرة ثانية حتى يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لذلك نقول يبقى أن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين لما رجعوا نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى ثبت هؤلاء حتى لا يمضوا في الطريق مع المؤمنين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى نقول المنافقين أن المنافقين لما قعدوا نقول ربنا سبحانه وتعالى صرف قلوب هؤلاء حتى لا يخرجوا مع المؤمنين حتى لا ينالوا ذلك الفضل أو تلك الكرامة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى نقول على ذلك هذه منحة من الرب سبحانه وتعالى أن يثبت المؤمن. يبقى أن يثبت المؤمن ده المؤمن لو نزل إيمان في قلبه يبقى عند الابتلاء والاختبار ربنا سبحانه وتعالى بيربط على قلب ذلك المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى نقول يبقى ده تثبيت من الرب سبحانه وتعالى. والله لا يحب الظالمين. يبقى دول ظلموا أنفسهم وتولوا أعرضوا عن نصر ذلك الدين فلم ينالوا هذه الكرامة وتلك المنزلة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى نقول محنة هي ولكن فيها منح كثيرة. يبقى هي محنة في الظاهر ولكن منح كثيرة. يعني نقول فيها منح كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. انظر بقى إلى المنح، هي مصيبة محنة ولكن انظر إلى المنح التي في طيات تلك المحن. كذلك نقول دي محنة ولكن في طياتها هذه المنح والرحمات من الرب سبحانه وتعالى. أولا فيها تمييز بين الصفوف. الأمر الثاني هناك من المؤمنين من نال هذه المنزلة وتلك الكرامة ألا وهي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك وليمحص الله الذين آمنوا فيها أيضا تكفير للذنوب، يعني فيها تكفير للذنوب. ونقول لأن اللقاء والجهاد وكل ده أساسا أعمال ربنا سبحانه وتعالى يكفر بها من ذنوب العباد. هناك الإنسان في الدنيا هناك ممحصات، أي أن هذه أشياء بيغفر بها الذنب أو يكفر بها السيئات، منها الاستغفار ومنها التوبة، من الحسنات المحية، من المصائب المكفرة. يبقى من المصائب المكفرة. وليمحص الله الذين آمنوا، يبقى نقول عند اللقاء والجهاد والقتال كل ده بيبقى فيها تمحيص للذنوب، أي أن الله تعالى يكفر بها من ذنوب المؤمنين ويمحق الكافرين. يبقى لما انتصر الكفار على المؤمنين هيدخل إلى قلوبهم العجب، الزهو، البغي، الطغيان، وبالتالي بقى الطغيان حيدفعوا إلى التمادي وإلى العتو وإلى البغي، فعند ذلك تأتي القاسمة من ربك سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى نقول الطغيان، يبقى لما انتصروا وحققوا الانتصار يبقى على أي طائفة كانوا يتقابلون معها عند ذلك دخل الطغيان في نفوسهم، دخل الكبر ورأوا في أنفسهم أن ليس هناك قوة تقف في مجابهتهم وإلا سحقوهم. وبالتالي نقول البغي والطغيان دفعهم أن يكون منهم ذلك التمادي. وفرعون كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى وكان من طغياني أنه قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فكذلك أيضا يبقى فيها تمحيص تكفير الذنوب المؤمنين. يبقى نقول كنتيجة هذه المصائب واللقاء والقتال والجهاد ويمحق الكافرين. يبقى محق الكافرين بيكون إزاي؟ يبقى لما ينتصر الكفار عند ذلك يدخل العجب والزهو والكبر والبغي والطغيان يركب في هؤلاء، وبالتالي لو ركب فيهم البغي والطغيان يبقى حيتمادوا، ومع ذلك التمادي تنزل القاسمة من الرب المعبود سبحانه وتعالى حتى يهلك هؤلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى لابد أن احنا نعرف طريق الجنة، والجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى دي طبيعة الطريق. يبقى اللي عايز يسلك الطريق للجنة يبقى ينتبه، ينتبه هناك نقول حيتعرض للمخاطر، يتعرض للصعاب، يتعرض للمشاق، يتعرض للفتن والابتلاءات. هو ده طريق الجنة، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. هل إحنا بنظن كده أن الجنة ده الطريق بتاعها طريق يعني مملوء بالورود، طريق كده نقول يعني أملس؟ لا، ده طريق مليء بالعقبات ومليء بالصعاب ومليء بالمشاق، حفت الجنة بالمكاره. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين ربنا سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلا حصل معهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فتن وابتلاءات شديدة. يعني فتن وابتلاءات شديدة يبقى لن يصل إلى الجنة يبقى إلا أهل الإيمان والتقوى أهل الصبر. وبالتالي كما ذكر ربنا سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى نقول هذه أهل الإيمان وإلا الكل يعني نقول بيسعى أن يكون أهل الجنة. يبقى نقول عشان نصل للجنة يبقى مجموعة من الاختبارات والابتلاءات لابد أن احنا أن نمر بها. قلنا لأن ده ادعاء إيه اللي حيبين صدق ذلك الأمر؟ يبقى الابتلاءات والفتن التي يتعرض لها الإنسان وهي الفتن والابتلاءات يتميز من خلالها الصادق من الكاذب. الصادق من الكاذب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.